بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس شرح الأذكار للإمام النووي علينا وعليه رحمة الله، وما زلنا في كتاب الأذكار في كتاب تلاوة القرآن، فصل. وهذا الفصل قد خصصه النووي علينا وعليه رحمة الله في مقدار ما يقرأ وفضائل بعض السور. يقول النووي: اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمناه. نعم، سبق الكلام على أن ذكر الله عظيم، وأن أعظم الذكر هو ذكر كلام الله تعالى، لأن كلام الله تعالى هو أعظم الكلام وأحسن الكلام، ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يفرط بكلام الله سبحانه وتعالى. فلما يكون الذكر عظيم وله منزلة عظيمة، ينبغي على الإنسان أن يحافظ على القرآن الكريم، وأن يحافظ على ورده، وأن يكثر من قراءته. ولذلك كان بعض أهل الحديث لكثرة كتابتهم للحديث وقراءتهم وإقراءهم للحديث يتحسرون على الأوقات التي تكون من غير قرآن، حتى قال شعبة: يا أهل الحديث، كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. ولذلك فإن ضياء المقدسي صاحب المختارة لما أكثر من قراءة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد زاده من الفتح، حتى صار كتابه المختارة مع الكتب المتقدمة والصحاح القديمة. إذن أعظم البركة ينالها الإنسان من كتاب الله تعالى، فينبغي على المرء أن لا يفرط بكتاب الله تعالى أبدا. لما ذكر النووي هذا قال: فينبغي المداومة عليها فلا يخلي عنها يوما وليلة. يعني ينبغي على الإنسان يحافظ على القراءة، وأن يجعلها في الليل وفي النهار، وأن يكثر من قراءة القرآن، فلا يخلو نهار من قراءة القرآن، ولا يخلو ليل من قراءة القرآن. ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة. يعني المهم أن الإنسان يملأ وقته ويملأ فراغه، حتى إن لم يجلس جلسة طويلة يقرأ فيها آيات كثيرة، حتى لو يقرأ آيات قليلة، المهم أنه يدخر أوقاته ويدخر أنفاسه مع قراءة كتاب الله تعالى. وسليمان الأعمش ومن أهل الحديث، وهو أيضا من أهل القراءة والإقراء، يقول: إنما رفعني الله بالقرآن. ونشاهد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يقول علينا وعليه رحمة الله: وقد روينا في كتاب ابن السني، اللي هو عمل يوم الليلة لابن السني، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في يوم وليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ 500 كتب له قنطار من الأجر. طبعا هذا الحديث في إسناده عبد الله ابن لهيعة، وفيه مقال، وأيضا يرويه عن حميد بن مهراق وفيه مقال. يقول في رواية من قرأ 40 آية بدل 50، وفي رواية 20 آية. طبعا هذه كلها روايات فيها ضعف. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. وهذه الرواية يعني فيها مؤمل بن إسماعيل، ومؤمل بن إسماعيل دفن كتبه، فحدث بعدما دفن كتبه فدخل الوهم في حديثه. يقول النووي: وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا، يعني كأنه أراد أن يقوي هذه الأحاديث التي فيها مقال بأنه قد جاءت أحاديث نحو هذا بحيث يشهد لها بالقوة، وهذا اجتهاده. فبعض أهل العلم يقوي الحديث الضعيف بالضعيف. نعم، بعض الأحاديث يقوي بعضها بعضا والمجموع يعطي قوة، ولكن ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا، وليس كل ضعيف يتقوى. فهذا باب دقيق جدا، وطالب العلم يحرص أن لا يدخل إلى السنة ما ليس منها، ويحرص أن لا يخرج من السنة ما هو منها. فباب التصحيح والتضعيف مسؤولية كبيرة، وباب عظيم وخطير جدا. على المرء يعني أن يستحضر المسؤولية بين يدي الله تعالى، لأن المرء حينما يقول ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة، ولما يقول صحيح أو حسن معناه أنه حجة يصح العمل به والتدين به. لما أورد قال: وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سورة في اليوم والليلة، منها ياسين وتبارك الملك والواقعة والدخان. يقول: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله غفر له. طبعا هذا الحديث ضعيف، وتجد سورة ياسين يعني لها شهرة كبيرة بسبب الأحاديث الضعيفة التي قيلت فيها، ولذا هذه البلاد التي نعيش فيها يعني الناس غالبا يحفظون هذه السورة ويهتمون بها. ولا بأس أن الإنسان يهتم بسورة كثيرا، لكن شريطة أن لا يهمل بقية كتاب الله تعالى. وهذا قد قاله أهل العلم حينما شرحوا الحديث الذي في صحيح البخاري في ذات الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فكان يقرأ القراءة ويختم بقل هو الله أحد. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال: حبي لهذه السورة. قال: حبك إياها أدخلت الجنة. فقال العلماء: يحق للإنسان أن يخص سورة من السور بكثرة العناية، لكن شريطة أن لا يقصر في بقية كتاب الله. فلا بأس أن الإنسان يكثر من قراءة سورة ياسين مثلا، ولا يحدد لها زمانا محدودا يعني يطلق الأمر فيها، لكنه إذا اهتم بها فقط وهجر الباقي فهذا أيضا من هجر القرآن، وليس في القرآن يعني شيء مهجور أبدا. فالحديث إذن ضعيف. وفي رواية له: من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وهذا ضعيف جدا، ووددت من النووي لو أنه لم يأتي به، لأن هذا سياقة الأحاديث الضعيفة جدا، وجعلها في باب الاستشهاد مثل كتاب كهذا الكتاب يفتح على الناس التعبد بما هو ليس بثابت. ونحن لا نتعبد الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. إذن هذا الحديث هكذا يعني مشهور عند الناس، وهو أيضا ضعيف جدا. نعم، وينبغي أن لا يؤتى به. وإسناد الحديث يعني واهن كما قال أهل العلم. نعم، ولذلك لا يشرع أن الإنسان يقرأ سورة الواقعة بهذه النية، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب، يعني سورة السيدة، وتبارك الملك. نعم، وهذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم، وأعله آخرون بعنعنة وتدليس أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن، ومن قرأ قل هو الله، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعدل ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعدل ثلث القرآن. هذا الحديث ضعيف جدا، وهو معلوله من الأحاديث التي تناولتها في كتابي الجامع في العلل، فهو ضعيف جدا لا يصح ذكره. نعم نعم، والحافظ بن حجر قال: فيه راو شديد الضعف، فالخبر ينبغي أن لا يؤتى به في هذا الكتاب. يقول النووي: وفي رواية: من قرأ آية الكرسي وأول حاميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء. نعم، وهذا الخبر أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف، والترمذي حينما أورده ضعفه بقوله غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر من قبل حفظه. إذن الحديث ضعيف، وهو أحد الأحاديث المستغربة في جامع الترمذي. جامع الترمذي فيه 3956 حديثا، منها 144 حديثا حكم عليها بالغرابة، أي غريب لوحده بمعنى ضعيف، فهو حديث إذن ضعيف وقد ضعفه راويه. يقول: والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، يعني أيضا يشير إلى التقوية بهذه الطريقة، والتوسع بالتقوية في غير محلها غير مقول. يقول: وقد أشرنا إلى المقاصد والله أعلم بالصواب، يعني ذكرنا الأشياء المهمة الرئيسة وتركنا الأشياء البقية لحال الطول. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. نعم، التوفيق من عند الله، فربنا له الحمد والنعمة، لكن أيضا من التوفيق أن الإنسان ينقي الدين مما ليس منه. ولذا يعني نبتت نابتة في القديم والحديث ينكرون الحديث، فهذا شيوع الأحاديث الضعيفة وذكرها في الكتب يعني مما يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا. ثم الروايات الضعيفة والموضوعة لها أثر سيء كبير في الأمة. والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الباني علينا وعليه رحمة الله قد بين هذا في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال: وأثرها السيء على الأمة. إذن البواطيل لها أثر سيء كبير على أمة الإسلام. لما انتهى من هذا أتاك بباب في غاية الجمال والجلال، قال: كتاب حمد الله تعالى. وهذا الذي نحتاجه في الليل والنهار وفي الصباح والمساء، أن نكثر من حمد الله تعالى. ونحن نصلي كل يوم بحمد الله صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، ونصلي صلاة وسطى. وهذا له حكمة: أولا، لأن نعم الله تتجدد علينا فنحمد الله، ولذا السورة التي نقراها يقال لها سورة الحمد، وبدايتها الحمد لله رب العالمين. فنحن نحمد ربنا جل جلاله لما اتصف به من الجمال والجلال والكمال والعظم والسلطان والبقاء والقدرة، ونحمد ربنا لأنه أسبغ علينا النعم. ولذا لا نصلي الصلاة إلا بتحرك الشمس، فالنعم تتجدد علينا. فالصلاة وأقم الصلاة لذكري، وأنا لما صليت العشاء يعني استذكرت هذا المعنى وحمدت الله في نفسي أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريق إليه. ولذلك الإنسان يكثر من حمد الله، ولو أن المرأة أدرك الحمد ومعنى الحمد وقيمة الحمد لما تضجر. ولذلك بعض الناس تجده كنودا يذكر نقم الله ويعددها ولا يذكر نعم الله. ولكن الإنسان إذا أصيب بالسراء أو الضراء عليه أن يحمد الله، وعليه أن يصبر، وعليه أن يعلم أنه عبد لله، وأن العبد يسير على مراد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب عظيم ومقصد عظيم، وأن الصلاة شرعت ولها مقاصد عظيمة، من تلكم المقاصد حمد الله تعالى. فالإنسان يحمد ربه، يحمده على النعم الظاهرة والباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويحمد الإنسان ربه على ما اتصف به وتفرد به. ولذلك ربنا جل جلاله جميل، فالإنسان يحب الله لجماله، ويحبه لرحمته، ويحبه لعظمته، ويحبه لوحدانيته سبحانه وتعالى، ويحبه لإنعامه، ويحبه لأنه ذاهب إليه، وأن أمرنا بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى يربنا، فهو الذي يمدنا بالتغذية والإنعام والرعاية والتعليم والإرشاد والتوجيه، وهو الذي خلقنا، وهو مالكنا، وهو مالك الملك. ولذلك الإنسان إذا أخذ حقه في شيء من الأشياء وطالب به في الدنيا ولم يناله يصبر ولا يسخط، لأنه يعلم أنه سينال جزاءه يوم القيامة. فمن رحمة الله يوم القيامة، من رحمة الله تعالى أننا نساق إلى يوم القيامة. ولذا نحن نقول في الصلاة الرحمن الرحيم، بعدها نقول مالك يوم الدين. لماذا؟ فمن رحمة الله تعالى أنه ثمة يوم ينال فيه العباد الجزاء والقصاص والحساب. ولذلك من رحمة الله تعالى كما في سورة الفاتحة وكما في سورة الأنعام، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فربنا كتب على نفسه الرحمة، ومن رحمته أنه يجمعنا ليوم القيامة. فالمظلوم الذي يظلم الآن، وما أكثر الذين يظلمون، لكنهم يجدون الصبر ويجدون السكينة ويجدون الطمأنينة، لأنهم ينالون ما أخذ منهم في الدنيا يوم القيامة، ويأخذونه كاملا موفرا في يوم تكون فيه الحشرات، وفي يوم تكثر فيه الزفرات، وفي يوم يتحسر الناس فيه على الحسنات. إذ الإنسان يحمد ربه، يحمد الإنسان ربه على ابتداء هذا الكون وخلق هذا الكون، ويحمد الإنسان ربه على الإعادة. ولو تأملت السور الخمسة التي بدأت بالحمد لله تجد أن كل سورة قد ذكر فيها إما الخلق وإما الإعادة، فنحمده لخلقه ولإعادته. أما سورة الفاتحة فذكر فيها الخلق في رب العالمين، وذكر فيها الإعادة في مالك يوم الدين. فإذا الإنسان يحمد ربه على النعم الجزيلة، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن هذا أمر بحمد الله تعالى. ولذلك هذا حمد الله باب عظيم من أبواب الحسنات. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد الله عليها، ويشرب الشرب فيحمد الله عليها. إذن هذا باب من عظيم أبواب الحسنات، أن حمد الله سبب لرضوان الله تعالى. وأن المرأة إذا أصيب بمصيبة فحمد الله كمن مات ولده فصبر وحمد الله، يبنى له قصر في الجنة يقال له قصر الحمد. وقال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته. فإذا ربنا جل جلاله يرينا الآيات المسطورة في الكتاب كما نقرأ نحن الآن من الكتاب، ويرينا الآيات في هذا الكون الآيات المنظورة، فكل شيء في هذا الكون آية على خالقه وموجده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذه الآية سماها معاذ بن جبل آية العز، فهي آية عظيمة تدل على من فرد به ربنا جل جلاله بمن فرد به من العظمة. ولكن الإنسان يحب ربه لما اتصف به من هذه الصفات، وكما قال ابن القيم قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن حمد الله وشكر الله سبب لبقاء النعم وثبوتها وسبب لزيادتها، فعلى الإنسان أن يستكثر من حمد الله تعالى وشكره. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا باب عظيم، أنك تنال ذكر الله تعالى بذكره سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما يعمل لأداء شكر الله تعالى ولا يغطي هذه النعمة ولا يستخدم النعمة في معصية الله تعالى. يقول: والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. لما قال معروفة باعتبار أن المؤمن يعني يكثر من قراءة كتاب الله تعالى. يقول: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أبي عوانة الإسرائيلي المخرج على صحيح مسلم. يعني هذا أحد المستخرجات، والمستخرج هو أن يأتي صاحب المستخرج على إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، هذا هو المستخرج. فأبو عوانة له كتاب سماه المستخرج صنفه على صحيح الإمام المسلم، وهذه المستخرجات فيها فوائد وعوائد، وهو مثال لاهتمام الأمة بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهناك مستخرجات على جامع الترمذي وغير ذلك. رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هذا الحديث ضعيف، يعني أقطع البركة، وذلك الإنسان يسعى لينال البركة، فالبركة من عند الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. لكن هذا الخبر هو ضعيف. نعم، ذكر الله تعالى، نحن حينما نفعل أي فعل نقول بسم الله ونحمد الله سبحانه وتعالى. يعني الآن لو فرضنا أتيت بقدح من الماء، يستحب أن أقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الماء. أشرب أقول بسم الله، أنتهي أقول الحمد لله، هكذا هو السنة. وما ذكر اسم الله على شيء إلا بورك فيه. فهذا معنى أقطع، لكن الخبر هذا ضعيف، وهو معلول السند معلول المتن، لا يصح ذكره. ولكن النووي قلد غيره، ويرحم الله أهل العلم قد تساهلوا، والإنسان لا يتساهل، المرء لا يتساهل في دين الله تعالى أبدا. يقول: في رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد بالحمد لله فهو أجذم. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. طبعا هذه الألفاظ مما تعل الخبر، هذه الألفاظ لا تقويه بل مما تعله. يقول روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي وهو حديث حسن. إذا النووي حسنه، وقلد ابن الصلاح حينما يعني حسن حديث الحمد بن الصلاح، والصواب أن الحديث ضعيف. يقول وقد روي موصولا كما ذكرنا وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد، يعني جيدة بعد أن تتقوى هكذا يرى الإمام النووي، لكنه الخبر ضعيف. يقول وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. طبعا هكذا قال النووي علينا وعليه رحمة الله، وهذا اجتهاد من جماعة من أهل العلم وممن قال بهذا الخطيب البغدادي، والنووي شهر هذا وشاع واشتهر كثيرا. وزيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا ولا ضعيفة مطلقا، بل مرجع ذلك إلى ما يحفها من القرائن، فبعضها يصح وبعضها لا يصح، وقد يتوقف العالم في بعض الزيادات. أما إطلاق الحكم بأنها مقبولة فهذا محض خطأ. يقول ومعنى ذي بال أي له حال يهتم به، هاي معنى ذي بال. ومعنى أقطع أي ناقص، ناقص قليل البركة. وأجذم بمعناه وهو بالذال المعجم وبالجيم، يعني من أنه واضح. قال العلماء فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس. المصنف حينما يكتب الحمد لله فهو يحمد الله عموما ويحمده خصوصا حينما أصبح مؤلفا، هذا هو سبب ذكر الحمد، فيذكره هذا حمدا لله تعالى واقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس، يعني من يدرس، ومدرس، يعني المدرس لما يبدأ بالبسملة ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخطيب أيضا الخطيب يبدأ بهذا، وخاطب يعني الذي يؤدي الخطبة أيضا يأتي بهذا. والشهرة بين الناس وفي كتب الحديث ما يسمى بخطبة الحاجة، وبين يدي سائر الأمور المهمة، في كل أمر مهم يبدأ الإنسان بحمد الله تعالى فيحمده عموما وعلى هذا الأمر خصوصا، يعني هذا هو المناسبة بحمد الله. قال الشافعي رحمه الله أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فصل اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب بعد الفراغ من الطعام والشراب والعطاس باعتبار أن هذه قد جاءت بها الأدلة خاصة، وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذا عند عقد النكاح وبعد الخروج من الخلاء، يعني الإنسان يقول الحمد لله غفرانك. وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها أي بأدلتها وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى. اللهم يسر لنا ذلك واختم لنا مع هذا الكتاب بخير وإلى خير يا أرحم الراحمين. يقول وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما، لما يبدأ بدرس أو شيء يبدأ بحمد الله. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنها كما جاءت في سورة الفاتحة. فصل. الحمد لله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها. إذا كان ركن في خطبة الجمعة فلا بد من الإتيان بحمد الله، لا يصح شيء منها إلا به، يعني لا تصح جمعة خطبة الجمعة إلا بحمد الله. وأقل الواجب الحمد لله، والأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه. طبعا في كتب الفقه يفصل هذا الأمر بالتفصيل. قال: ويشترط كونها بالعربية، يعني لغير العرب عليهم أن يأتوا بها باللفظ العربي. فصل. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يبتدئه بالحمد لله. قال الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول: وأما ابتداء الدعاء بحمد الله وتمجيده فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على رسول الله تعالى، في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فصل. يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين، وذلك حتى بهلاك الكفار المؤمن يحمد ربه. نعم. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. فالحمد لله الذي يسر لنبينا صلى الله عليه وسلم الفطرة. فصل. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. طبعا هذا من رفع ذكرهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم. فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. هذا سمي الولد ثمرة الفؤاد لأنه كل نتيجة، كما أن الثمرة نتيجة الشجرة، فأيضا هذا الابن هو عصارة الأب وخلاصته. ولذلك ينبغي علينا أن نحسن الشجرة لتحسن الثمرة. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن عبيد لله تعالى، ولما كنا عبيد يعني لا نعترض على الله أبدا، وأمر الله كان قدرا مقدورا، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. ثم الإنسان برجوعه إلى ربه ينال جزاءه الأوفر. فالحمد لله خلقنا، والذي رزقنا، والذي يحاسبنا ويكافئنا ويجازينا، فالحمد لله رب العالمين. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. نعم. يقول: الأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. يقول: فصل. قال المتأخرون من أصحابنا الخرسانيين: يعني النووي يقول هذا في ذاك الزمن، وخراسان أرض بعيدة جدا، وقد أكرم الله تعالى المسلمين بأن امتد دينهم في الأرض، فكلما تمسك المسلمون بدينهم مد الله ذكرهم وأمرهم، وكلما ابتعد المسلمون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينيلهم الله تعالى من الأذى حتى يعودوا إلى دينهم. ولذلك الإنسان لما يمر به أمر شديد عليه أن يتضرع إلى ربه، ولما يصاب بالخير عليه أن يتضرع شاكرا ربه، فالإنسان به حاجة إلى اللجأ إلى الله، وحسن وصدق اللجأ مع الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. يقول فصل: قال المتأخرون من أصحابنا الخرسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد. ومنهم من قال بأجل التحاميد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. طبعا العبد لا يستطيع أن يفعل هذا، لكن الله يستحق هذا الحمد. ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل معه، ويكافئ بهمزة في آخره أي يساوي مزيد نعمه، ومعناه يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قالوا: لو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء. فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. طبعا نحن نمنع من الشخص أن يقول هكذا، لكن النووي حينما ذكر هذا يقصد لو حصل هذا فالفثية هكذا. وأيضا فيه إشارة إلى جلالة هذه المحامد، لكن أعظم المحامد هي المحامد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وصور أبو سعيد المتولي المسألة في من حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر سبحانك. طبعا هذه إذن كلها آراء واجتهادات، وفي حقيقة الأمر لا دليل لها من السنة. ووددت من النووي أنه لو لم يذكرها، وهي وبابها باب الفقه، بابها باب الفقه. وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال: قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. طبعا هذا يعني لا يصح، لأن هو قال عن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر، ولو صح السند إليه كان من الإسرائيليات، وإسرائيليات يعني الأولى عدم الاحتجاج بها. إذن هذا لا تقول به الحجة، هذا ليس حجة. لما بدأ بحمد الله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن كثيرا ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نحن نبدأ بحمد الله تعالى لجميع النعم ولهذه النعمة خاصة، ونذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء من أعظم الدعاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا من باب الوفاء، لأنه هو الذي علمنا، هو الذي علمنا كتاب الله، وهو الذي شرح لنا سنته صلى الله عليه وسلم، فشرح لنا الشريعة بمنهاجه صلى الله عليه وسلم. وأيضا نذكر الصحابة والتابعين لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا. قال الله تعالى، يقول كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حث وترغيب، فربنا يصلي على النبي، والإنسان في هذا يعمل عملا عظيما، لأنه يؤدي الصلاة على النبي، وربنا صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصر. طبعا ثمة مصنفات عديدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نشير إلى أحرف من ذلك تنبيها على ما سواها، وتبركا للكتاب بذكرها، أي استجلابا للمنفعة الأخروية. يقول: روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن هذا باب عظيم من أبواب الخير والفضل، أن الإنسان يدرك صلاة الله، ويدرك رحمة الله، ويدرك ذكر الله له في الملأ الأعلى بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأعمال التي أجورها معجلة. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. إذن هذا باب عظيم ينبغي على المرء أن يستغله ولا يضيعه. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. طبعا هذا حيث بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. قال الترمذي: حديث حسن. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. لماذا ساق النووي هذا؟ إشارة إلى تقوية الخبر. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث قوي. يقول: لو قلت أرمت بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة، قال الخطابي: أصله أرممت، فحذفوا إحدى الميمين وهي لغة لبعض العرب، كما قالوا: ظللت أفعل كذا، أي ظللت في نظائر لذلك. وقال غيره: إنما هو أرمت هكذا بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء، أي أرمت العظام. وقيل فيه أقوال أخرى، والله يعني ثمة أقوال متعددة في تفسير هذه اللفظة وضبطها. يقول: وروينا في سنن أبي داود في آخر كتاب الحج في باب زيارة القبور بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. يعني معنى الحديث لا تأتوا قبري للصلاة والسلام علي ولا للدعاء عنده ولا للصلاة ولا للاحتفال بذكر مولدي أو هجرتي أو نحوها، وإنما صلوا علي ولو كنتم بعيدين فإن صلاتكم تبلغني، ولا ميزة في ذلك للقريب عن البعيد. إذن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان، والمرء يتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد المؤذن يأتي بالشهادتين ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نتعبد الله تعالى إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وروينا فيه أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. طبعا هذا الحديث هو حديث قوي، هو حديث قوي. نتوقف إلى هنا، وإلى يوم الاثنين، جمعنا الله وإياكم على خير وإلى خير وفي خير نحن وإياكم وجميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.